السلام عليكم. بداية الاخوة معهم الحميد يعني اصلا نرغب المحمود اخوة بصوره نرغب المحمود. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال ربنا تبارك وتعالى السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قد استردت السبايا كل منهدم قد استردت السبايا كل منهدم ولم يبق في الأسر إلا سبايانا وما رأيت صياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم قتلانا ولا نموت على حد الظلى أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا تطوى القبور على الموتى فتسطرهم وفي القصور وفي السلطان موتانا. أيها الإخوة إن لكل زمان أخذونا طالما وجد الحق والباطل والإيمان والكفر لابد وان ترى اخاديد. هذه الاخاديد تضرب فيها النيران يضرب فيها اهل الايمان بايدي الشيطان وحزبه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله. نعيش هذه الايام اخدودا اخر لاخوه لنا في الله عز وجل لا جرم لهم ولا ذنب لهم ولا اصل لما يحل لهم الا شيء واحد انهم امنوا بالله العزيز الحميد. لعلكم طالعتم ورايتم وسمعتم ان عدد الشهداء اكثرهم كذلك ولم تزكيهم على الله عز وجل قد تجاوز 770 وعدد الجرحى قد مضى وميت على 3000 عدد كبير في ظل صمت رهيب من المجتمع المتحضر كما يزعمون. هذه الندوة جاءت لتبين قول الدين في هذه القضية فإن هذه القضية حقيق أن تناقش من خلال كلام الله وكلام رسوله. تعالوا بعيدا عن أقوال السادة والمفكرين بعيدا عن الصدق والفضائحيات بعيدا عن قيل وقال بعيدا عن الصراط والعويل وعن الشرك والاستنكار تعالوا معذرة إلى ربكم. تعالوا نقدم هذه الندوة عذرا لأهل غزة عذرا لهؤلاء الأبطال المجاهدين الذين صمدوا في وجه الصلب الصهيوني سنين طوال ثم هم الآن على خط النار كما يقال. عذرا عذرا أهل فلسطين عذرا لكل أم ربت ورعت حملت كرها ووضعت كرها كانت تحلم يوما ان ترى ولدها بين زوجته معافى سليما فاذا بها تراه اشلاء مبعثرا. تعالوا نقدم هذه الندوه الى كل اب طالما ربى ورعى وكان يحلم ويتمنى ان تقر عينه بولده فإذا هو مضرب بالدماغ. تعالى نقدم هذه الندوة إلى كل زوجة من زوجات المسلمين طرد زوجها وصار أراعيها فلم يعد بعد، إنما جاءها معي فستذوق بعده يمن وحدتي إلى أن يشاء الله عز وجل. تعالى نقدمها معذرة إلى أبناء غزة، إلى أبناء المسلمين هناك، إلى هؤلاء الذين فقدوا حتى كلمة أبي. تعالوا بعيدا عن ذلك كله نطبق هذا الأمر بأمرين، بأمر الفقه وأمر الحماسة. فلسنا متفاضلون ولسنا متهورون، لسنا متفاضلون ولسنا متهورون، إنما نحن مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا أن نرجع الأمر عند الفتن وعند المتهمات إلى أولي العلم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينا وأن يبصرنا بمواضع أقدامنا وأن يأخذنا إليه أخذ الكرام عليه. بداية مع أول وقفة وقفاة مع أصول وقفة. الوقفة الأولى فالإصرار الدائر اليوم وليد لحظة، أم أن الصراع مع اليهود له أمر طويل. اليهود تاريخ أسود وشد نشيط مع شيخنا شيخ زكريا الحسيني، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحقيقة وددت لو أن إخواني من الشباب، شباب الشيوخ أقصدها، كفوني يعني مشقة المشاركة في هذه الندوة، لكن ألح علي بعضهم أو جلهم في أن أشاركهم هذا. وعلى كل الأخ اللي بيصور، ليس بلازم أن نقول لكل واحد بشخصه، والحمد لله أننا يعني أننا جالسون كلنا في خطبة جمعة من الخطب. قلت الأخ الذي يصور لا يصور، وهذه يعني نقطة، لكن أنبه بها على من لا يسمعون أو يسمعون ما يحلو لهم أو يفهمون الكلام على غير وجهه. قال: أنت نهيت واحدا عن الصلاة في أثناء الخطبة. قلت: الذي يصلي لا يصلي. لا، أنا أقول الذي يصور لا يصور. إخواني، نحن لسنا في تمثيل، وإنما نحن في بيت الله عز وجل، وهذه عبادة فيما أرى، ولا تقل شأنا عن عبادة الصلاة. فدعوكم من الأمور المحدثة في مسألة تصوير الدروس والخطب والمحاضرات والصلوات، فإننا إنما نعبد الله عز وجل ونتقرب إليه. ثم أعود إلى الموضوع مسرعا، ولا أدري، كان المفروض أن الأخ الشيخ محمد ينبه يعني المفروض الكلام في دقيقتين أو دقيقة ونصف. نعم، 10 دقائق. طيب، إذن يبدو أنكم ستجلسون الليلة كلها. بالنسبة لليهود، تاريخهم أسود من قبل الإسلام، ومنذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته سجل لنا في هذه المراجع الأصيلة أن اليهود أهل غدر وخيانة، أهل غدر وخيانة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإذا كانوا يتنقصون رب العالمين تبارك وتعالى ويتحدونه ويضيفون إليه سبحانه ما يتنزه تعالى عنه، ينسبون لله عز وجل ما هو منزه عنه. فأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل أولا أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي على أهل الشرك من أهل يثرب، يستفتحون عليهم بأنهم سيبعث فيهم نبي آخر الزمان، وليس أنهم سيقاتلونهم معه، وإنما سيقتلونهم معه، سيقتلونهم. وأظن أنكم تفرقون بين القتل والقتال. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن من بني إسرائيل، وربما أنهم كانوا يعلمون أن نبي آخر الزمان لن يكون من بني إسرائيل، لكن مع ذلك أخذتهم العزة، أخذتهم العزة وناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، إلى أنهم إذا كانوا ناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء وحاولوا قتله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من مرة، حاولوا قتله والتخلص منه، إلا أننا نقول كل هذه الأعمال الإجرامية التي بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بدأت من قبله كما قلنا، هم من قبل الرسالة المحمدية معروفون بأنهم يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون. وأركز على أنه لابد أن نفرق بين يقاتلون ويقتلون. أقول بالإضافة إلى هذا كله أو مناظرة أو نناظر هذا بتنقصهم لرب العزة تبارك وتعالى، كل هذه الأعمال الإجرامية لا تساوي شيئا في نسبة ما نسبوه لله تبارك وتعالى. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا يد الله مغلولة. ومع قولهم هذا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، والعبارة المشهورة أنهم أطلقوا على أنفسهم أنهم شعب الله المختار، أنهم شعب الله المختار. وقالوا إن الله خلق الأمميين، ويقصدون بذلك الأميين ومن على شاكلتهم، خلقهم حميرا لهم ليركبوهم. فعلى كل حال الصراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل على مدى التاريخ كله، إذا كانوا كما نقول تنقصوا الله عز وجل، ثم الدرجة التي بعد ذلك أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، والتي تليها يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلا تعجب أخي المسلم أن القتل بالنسبة لهم والتشفي وشرب الدم إنما هو ديدنهم على مر التاريخ. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. ما إذا اندلعت الحرب والقصف البربري على المسلمين في غزة، وكان المرتضى أن نرى من الناس تجاوبا وأن نرى من الناس بكل صورهم تعاطفا مع المسلمين هناك إلا أهموا، ظهرت أقاويل وصحف وعلى فضائيات تقول أن القضية قضية فلسطينية، وأنه لا هم فلسطينيون وأننا مصريون، ولا ثقل لنا بهذه القضية ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قضية الولاء للمسلمين والبراءة من الكافرين، قضية أن المسلمين نسيب واحد، فإن هذه أمتكم أمة واحدة، مع الدكتور المشرفين في فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا قال الخلاق العليم أن الناس كافر ومؤمن. وهؤلاء الكافرون أشكال وألوان وفرق، ولكن أشدهم عداوة لأهل الإيمان اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ولا تزال كما سمعتم من شيخنا الصراعات والحروب قائمة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وعلى رأسهم اليهود. لا أقام الله لهم رأسا ولا أقام لهم قائمة. من ظن أن الأمر محدث أو أنه ينتهي فما عرف سنة الله. ولهذا هذا الاجتماع يا أخواني ينبغي أن يتكرر، وينبغي أن يسبق هذه الأحداث، لأنه قد سبقها أحداث كثيرة. ولكن هناك من يفيق متأخرا، ودائما ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يناقش الناس القضايا إلا عندما تتضخم وتتفاقم، وعندها يطلبون الحلول السريعة والمواقف التي ينبغي أن تتخذ تجاه الموقف، فعل ورد فعل، جهل، هذا جهل. وإن كان ينبغي أن تتضاعف الجهود عند الأزمات، إلا أنه ينبغي أن تتصل الجهود وتستمر ما دامت فينا روح، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المناظر التي رأيناها والصور أثارت الحفيظ، ولكن والله إن بين أظهرنا من الصور والفجائع التي ينبغي أن نثور لها وأن نجتمع لها أكثر من اجتماعنا اليوم. كيف؟ وهل هناك حرمة أعظم من حرمة دم مسلم؟ أقول ليس بأول مسلم وليست بأول دماء تراق. ولهذا يا إخواني أولئك اليهود وأشياعهم وإخوانهم إخوان السوء يدبرون لذلك، بل مكر الليل والنهار، فيمكرون بالليل والنهار، لا أقول فرادى بل جماعات ومؤسسات، جماعات ومؤسسات لأجل حرب الإسلام وأهله، ليس فردا. ولهذا ذهاب الواحد منهم لا يعني انتهاء القضية، وإبدال رئيس برئيس لا يعني تغيير المفاهيم، ولا يعني أن العداوة ستقل أو تزيد، إنها خطة جماعية مؤسسية مرسومة فيما بينهم يتعاهدون عليها ويقسمون عليها، ولا يكون لأحدهم مقاما فيهم حتى يعقد الولاء على ذلك. وهذا الاجتماع منهم ليس اجتماع اليوم ولا الأمس ولا أول أمس، بل هو اجتماع سنين. إنها أحزاب متعاضدة متكاتفة يعاضد ويساند بعضها بعضا من زمن ليس بالوقت الحالي. أحزاب، نفهم هذا المعنى. فالأحزاب وإن أشارت إلى غزوة تحزب فيها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يتكررون في كل عصر ويتكأكؤون على أهل الإيمان تحت أي شريعة ما داموا مؤمنين وما داموا يقول ربنا الله. وإذا كان الأمر كذلك في أهل الكفر فينبغي على العقلاء من أهل الإيمان أن يفهموا معنى أنهم أمة واحدة، وخاصة أن الملك سبحانه قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، وتقطعوا أمرهم بينهم. وفي الموضع الآخر من سورة المؤمنون وإن هي أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه فتقطعوا فريحوا. لازم نفهم معنى أننا أمة واحدة، وهذا كلام سهل ميسور، وفرق كبير بين أن نذكر الآية ونسمعها وبين أن نعرف السبل والوسائل إلى تحقيق أمة واحدة، وخاصة أن الأمر على الإيجاب وليس أمر استحباب. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فإن الأمر لتحقيق هذه الوحدة واجتماع الكلمة يحتاج إلى صبر، لأنك ستجد من يخالفك ولا يوافقك ويختلف في مفاهيمه معك، فالمسألة تحتاج إلى فقه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة أهل التفرقة الذين خرجوا ومرقوا من الدين. إن الذين هم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إخواني، إن الله سبحانه وتعالى بعث هذه الأمة لتبليغ رسالته، وأخرج هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس، انتبه لهذه اللام. فالله أخرجنا المسلمين وأمة الإسلام للناس لنبلغ الرسالة رسالة الله عز وجل. فلا يزال أعداء هذه الرسالة أعداء لنا. وطالما القائم على هذا الأمر وعلى تبليغ هذه الرسالة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فالمسألة تحتاج إلى اجتماع هؤلاء على قلب واحد ليواجهوا هذه الأحزاب المتمثلة في حدثنا الآن في غزة في اليهود، وإن كان أعوانهم الأخفياء بل والظاهرون، أعوانهم الأخفياء بل الظاهرون من شتى دول العالم، سواء من دول أوروبا أو من أمريكا أو من أقصى الشرق، فهذا أمر لا يخفى إلا على جاهل أو غافل ليست القضية في ذهن. إذا كان القائمين على هذا الأمر متناحرين أو مفترقين أو لا يفهمون معنى أن يكونوا على قلب رجل واحد، ويعتقد أن القضية الفلسطينيين في فلسطين بيقابلوا مشكلة، ومن قبلها المسلمون في العراق بيقابلوا مشكلة أو حرب، ومن بعدها والله أعلم بالغيب دولة دولة، فهذا مبدأهم فرق تسد واحد تلو الآخر، لأنهم لا يستطيعون عليهم مجتمعين. السؤال: هل هذا الاتحاد واجتماع الناس أمر مستحيل؟ فإننا نلمح في الأعين ونلحظ في كلام الناس بل والقائمين أحيانا على الدعوة إن ده أمر صعب بعيد المنال لا يمكن تحصيله، أمر مستحيل، حلم. يعني ممكن دول الإسلام تكون أمة واحدة كما نص ربنا؟ الجواب: كيف يكلفنا الله بالمستحيل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ووصف الأمة كالجسد الواحد، إذن هذا أمر مستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن السعي إلى تحقيقه إنما هو دين، بل هو من أوجب الواجبات. لماذا من أوجب الواجبات؟ نقول لأن الوضع الحالي باتفاق العقلاء أن الجهاد ومقابلة هذا الغزو وكسر شوكة هذا العدو هو الحل، هو الحل. وننظر إلى قوى المسلمين إن كان يمكنها ذلك أو لا يمكنها، وتقدير المصالح والمفاسد، وما هو دور الحكام أو دور المحكومين، دور الساسة وولاة الأمر أو المسؤولين، فتختلف الأدوار. فليس من آتاه الله سلطانا كمن لم يؤتيه، وليس من آتاه الله مالا كمن لم يؤتيه، وليس من آتاه الله علما كمن لم يؤتيه. إذن كل إنسان عنده إمكانات، أشياء آتاه الله يعني أعطاها الله عز وجل له، فلو نظر كل واحد فيما آتاه الله وبذل فقد أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه، إن كان بمال، إن كان بدعاء، إن كان بجهاد وسلاح، إن كان بكلمة حق، إن كان بمقال يكتبه، أيا كان. كيف ينصر دين الله؟ هذه لا تحتاج إلى درس ولا إلى موعظة، إنما هي تذكرة بين المؤمنين. ولكن كل أحد ينظر فيما آتاه الله ويقدم. فإذا قلنا أن مما يقدم وأعلاه وذروة سنانه الجهاد وملاقاة هذا العدو، فينبغي أن ننظر كيف يكون وما هي الأسباب إليه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم بقي السنين الطوال والمشركون يؤذونه ويؤذون أصحابه بألوان الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع راية الجهاد ولا أذن له ربه بذلك، حتى صار لهم دولة وإمام وكيان، وتحقق فيهم في هذه السنين الطوال إيمان كأمثال الجبال، صاروا أهلا لذلك. فصار اجتماع الأمة واتحاد الأمة هو السبيل إلى ذلك الجهاد المنظم القوي المؤدي بغيته ومراده والمطلوب منه. ليس كما قال شيخنا اليوم في خطبة الجمعة بهائم تساق إلى الجزار، إنما هم جنود على إيمان وإخلاص وفهم للقضية تحت أي لواء يقاتلون ولأي شيء يقاتلون. فما أكثر من يموت ويسأله الله عز وجل فيما قتلت ويقول جاهدت في سبيلك، والله يقول له كذب، إنما جاهدت ليقال جريء، ليقال شجاع، ليقال مجاهد، خذوه ويذهب به إلى النار. ما أفاده جهاد؟ فاحتاج إلى نية صحيحة ولم تكن موجودة. كثيرا يدخلون فيه ولا نية لهم، وما فهموا القضية التي يقاتلون لأجلها، فصار كاعتداء على قوم ليست قضية كفر وإيمان، إنما هي قضية قوي اعتدى على ضعيف ويحاول التشفي والانتقام منه. ليس هذا جهادنا وليست هذه طريقتنا. فنقول حتى لا نخرج عن الموضوع أن ذلك الجهاد الذي هو ذروة سنان الإسلام والذي هو الحل مع هؤلاء اليهود الذي يقطعهم ويستأصلهم إلى أن يشهد وينطق الحجر ويؤيد المسلم في جهاده كما جاء في الأحاديث الصحيحة، السبيل إلى ذلك وحده. وواقع الأمة الآن نجدهم شتاتا يا أخواني، كما ضربت المثال من قبل، أنا لي أخ ونسأل الله أن يعافي إخواننا والمسلمين من الأمراض والأوباء والجراح في العناية المركزة، في العناية المركزة، وهذا الأخ متعور أو هذا الأخ مخطئ، ورغم ذلك هو أخي. أنا لي ولد لا يطيع الله عز وجل ولا يتقي ربه ولا يتبع هدي الإسلام، ولكني أبقى بجواره أؤيده وأسانده وأعاضده، وهذا لا يعني أني لا أضع في مقدمة هذه المعونات التي أقدمها له نصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فدخلت عليه في غرفة العناية ومعي طعامه وشرابه ودواؤه وكساؤه، معي ما يحتاجه، هو أخي، هو أخي، بل والعلاقة بيني وبينه أشد مما بين الإخوة من الأب والأم، فعلاقة الدين أعظم. فهذا نوح عليه السلام يقول له ربه إنه ليس من أهلك. مين هو اللي مش من أهله؟ ابنه. وإنما أهله من؟ من كانوا معه على الإسلام وعلى الدين. تفرقت الأمة، صارت جماعات، لا، دول مختلفة وعصبيات وجماعات مذاهب، بل حتى داخل الأسرة الواحدة، وهذا ينبغي أن تنتبهوا له، داخل الأسرة الواحدة الولد يتزوج يريد أن ينشق عن أبيه وأمه. إذا النظر إلى وحدة المسلمين نظرة من الجذور. ننظر إلى الأسرة الصغيرة كيف تنشق عن العائلة تحت أي مسمى، تحت ضغط زوجة، تحت ظروف مالية، تحت ظروف اجتماعية، تحت أي ظروف وأي مسميات. ليس هذا مبررا لأن ينفصل الولد، ليس فقط في سكنة، بل يصير انفصال حتى في العلاقات الاجتماعية. فما أكثر الإخوة الأشقاء ولا يعرف بعضهم شيئا عن بعض. إذا مسألة اجتماع كلمة المسلمين لا تعني النظر إلى الدول، وهذا مطلب أثنى، ولكنه لا يتحقق حتى يتحقق على المستوى الصغير. نتربى نحن على مفهوم الاجتماع وعلى أي شيء نحسم الخلاف، لأن هذا الخلاف الذي نراه بين الزوج والزوجة وينتهي بالطلاق، فلم يجد رجلا صالحا من أهله ولا من أهلها يرشدهما وينصحهما ويؤلف بينهما ويطلع الله على ذلك فيؤيدهما، لم يجد. ثم تأتي المشاكل بين الآباء والأبناء، ثم بين الأبناء والبنات بعضهم البعض، ثم تأتي المشاكل داخل المسجد على اختلاف مشارب الناس واختلاف طرائقهم. هل هؤلاء لما يولوا سلاطينا سلاطين وملوكا سيجتمعوا مع سائر السلاطين والملوك؟ أنى لهم ذلك؟ شيء لم يعلموه ولم يألفوه ولم يعرفوا فقهه. وأقول إذا كان لا يتم واجب الجهاد إلا بهذا الاتحاد، إلا بهذه الوحدة، صار العمل على هذه الوحدة واجبا لوجوب الجهاد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا سيستلزم فقه طويل. الندوة يا إخواني اللي بتعمل اليوم أو تعقد في أي وقت إنما هي تذكرة، ولهذا إن لم تنتهي هذه الندوة أو سواها ببنود وأصول يعمل بها الناس بعد ذلك فقد صارت كلاما يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا قلنا أنه قد نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء لا تحقرن جارة جارتها أن تهدي إليها فرس نشاه، لو ما نظرناش إلى هذا الحديث إنه سبب من أسباب التآلف والتوادد والتراحم والوحدة والارتباط بين بيوت المسلمين مش هنقدر نحقق الأمور اللي بعدها. وعلشان كده يا إخواني القضية عندنا قضية معقدة، ولهذا الحل يحتاج إلى تسلسل وتدرج. وبالتالي لما بنعقد دروسا وخطبا في حق الجار، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في ابتسامتك في وجه أخيه، في لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا تأخذ هذه باستهانة. إذن الحلول للوصول إلى هذه الوحدة هي الرجوع إلى دروس العلم وأقوال العلماء، ومن ثم بعدها الامتثال والعمل والتخطيط والترتيب لتنفيذ ذلك، تفعيل الخطب، تفعيل الدروس التي تؤلف وتوحد بين المسلمين حتى إذا حصل الخلاف عرفوا كيف يجعلوه ضيقا وكيف يتخذون فيه قرارا. ومن هنا لابد أن نتعلم فقه الشورى، إذا حصل هذا الأمر كيف نتشاور فيما بيننا، سواء كان الأمر لأسرة أو لأمة، كيف تكون الشورى وأمر من ينفذ. لابد أن نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، ثلاثة يؤمروا أحدهم، لماذا يؤمرون؟ لأنه لا يتم العمل الصحيح المرتب المنظم الذي يخرج عن الخلاف ويخرج عن الشقاق والنفرة والنزاع إلا بهذا. إحنا عايزين نسافر في سيارة، لا عايزين نسافر في قطار، لا عايزين نسافر في أتوبيس، لا بد من قرار. فإذا كانوا ثلاثة يؤمر أحدهم لأنه هو الذي سيأخذ القرار في النهاية بعد أن يستشير الجمع بضوابط الشورى لها ثقة، فلازم يعقد درس ودروس في فقه الشورى. من نستشير وكيف نستشير وكيف لو اختلفنا في هذه الشورى؟ إذن المسألة يا أخواني تحتاج إلى طريق طويل ودروس متصلة لترتيب هذا الأمر. ولهذا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة هذا الذي اخترناه، هذا الذي هو ثالث هؤلاء أميرهم، نطيعه في المنشط والمكره. الآن نستطيع أن نفهم لماذا؟ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مفهوم إمارة، مفهوم من له ولاية وكيف يسمع له ويطاع، حتى لو أمرها أن ترجع من جبل أحمر إلى أسود ومن أسود إلى أحمر فعليها أن تفعل. ويسأل شيخ الإسلام، لو أن هذه المرأة تنازعها أمران، أن تزور أبويها وأن تطيع زوجها الذي يأمرها بعدم الزيارة. والشيخ يفتي شيخ الإسلام، المفهوم لابد أن يصل، هذا هو ولي الأمر، لا تستقيم هذه الأسرة، هذه الدويلة الصغيرة إلا بذلك. لماذا يؤمر الولد بأن يخفض لأبويه جناح الذل من الرحمة؟ لماذا نؤمر باحترام الكبير؟ لماذا نؤمر بالعطف على الصغير؟ إنها المفاهيم والأصول التي تجمع الأمة. وبالتالي يا أخواني، إن لم يكن لنا كبير فلا بد أن نتخذ كبير أفقهنا وأعلمنا وأرسخنا قدما في الإيمان وأقدمنا هجرة نرجع إليه. وهذا يعني الرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل. ففي مثل هذه المنازعات والأمور التي تمر بالمسلمين تجد المسلمين شتى. لماذا؟ لأن كلا يفتي بما عنده وكلا يقول بما عنده، وكان ينبغي ألا يقول حتى يصدر عن أقوال أهل العلم. الأخوة بيقول لي الوقت ولازم نلتزم بالوقت، لكن يا أخواني كنت أعددت في كلمات اليوم التي أخبرني بها أخي محمد سعد اليوم عصرا أسس لاجتماع هذه القلوب، أسس لتحقيق هذه الوحدة، هذا الواجب الذي لا يتم الجهاد إلا به، كيف نتمسك بها لنصل إلى ذلك المطلوب. عشان ما نبقاش بنقول كلام في الهوى، ما بنقولش نقول كلام وخلاص. الوحدة، الاستمساك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نكون جميعا على قلب رجل واحد، كلام كلام. كيف ينفذ؟ كيف ينفذ؟ ليه أصول، مش من عندي. من قال الذي أذكر نفسي وإياكم به، خذوا كلمة اليوم تذكرة بأن فيه واجب الأمة غافلة عنه، ألا وهو واجب اجتماع المسلمين. أن تلحظون هذا اليوم ما بين قال يقول هم يستحقوا، ما هم كان بينهم خلاف. ثاني، احنا ما احنا لما بنكون في حرب حد يقف جنبنا؟ الثالث والرابع، قال يعني هو اللي عنده هنا ما شاء الله اهل التقى والصلاح، اهل التقى والصلاح. ولما نشبت يوما حرب العراق يقول لك يستحق، انا عشت في العراق واهل العراق فسق ويستحق ما حصل له. هذا جهل، هذا جهل. هذا كمثل الذي يحصل الخطأ من امرأته فيقول لها انت طالب، ويحصل الخطأ من ولده يقول له أنا بريء منك، ويحصل الخطأ من جاره يقول له حتى الله بيني وبينك. هذا جاهل بأصول الإسلام وما عاني أنهم على قلب رجل واحد. فلكي نصل إلى هذه الألفة، فلكي نصل إليها، فالأمر يحتاج إلى تخطيط طويل ودروس عريضة. نسأل الله عز وجل أن يتاح لها أقوام وقلوب تسمع لها وتعقد إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. الله تعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فبتواجب هذه المحنة أنها قد أظهرت وجوه في هذه الأمة، هذه الوجوه كالسوس ينقر في عظامها، سواء كان هذا الوجه ووجه المنافقين الذين أنذروا دماء المسلمين وجعلوها هدرا ولا قيمة لها، أو خذلوا عنها، أو سواء كانوا من أهل البدع كالروافض الذين تاجروا كثيرا بعواطف المسلمين. حتى تتعاون مع مضي فاشلين. وسلامة القلب لا بد أن تكون خلو القلب من تلك الصفات الثلاث، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القلب يسلم إذا خلا من نقيض تلك الصفات، ويصاب بالغل أو بعض إذا مرض من نقيض الإخلاص، أو مرضى بنقيض النصح، أو مرضى بالفرقة والبعد عن لزوم الجماعة. فمن هنا لا يتأتى العطاء والرحمة والنصر من الله عز وجل، لأنك تعلم القريب ولا قرى ظهرك. فكان رب الحديث فإن دعوته أي قيامهم بالدين وإعلاء راية الله عز وجل، وإن أول الحديث نظر الله لي أن سمع مقالتي فحفظها فرعاها فأزاها كما حفظها. رب مضلل أوعى من سامع، ورب فقيه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرؤ مسلم. فكأن القيام بذلك الدين الاتباع التام للحبيب صلى الله عليه وسلم من السماع والإسماع والفهم والحفظ والأداء والبلاغ. ولكن تلك الصفات الظاهرة تحتاج إلى صفات محمودة باطنة تصعب، بل ربما تكون كالجبال، أن تكون مخلصا وأن تكون دائما صاحب نصح تصفي الأعمال كلها من كل شائبة ودرة، ثم أن تلازم جمعا يسير على جمع على الجمع الأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تلزم جمعا يسير على هذا الجمع الأول، فتلزم الجمع الأول في فهمك وتحريك للحق، وتلزم الجمع الثاني في تطبيق ما فهمت وفي استحسان أنك طال الحق واضحا من خلال رؤية إخوانك وأهل الحق وأهل الحل والعقد المعتبرين. أما أن تسير وحدك فلا بد أن تقع في ضراب شيعة أو رواقب أو خوارج أو مرجئة أو معتزلة أو علمانيون منافقون. لا بد أن نحضر من هذه الأشياء حتى يسلم القلب ونرى الطريق ونتعاون مع إخواننا. ومن هنا الدعوة تكون سوارا لنا وصورة يحمينا الله من خلال جهدنا وإخلاصنا في أن نفهم المعتقد وأن نتربى على التأسي وعلى الأخلاق الحميدة وأن نجتمع على ذلك وأن نعذر إلى الله بأداء الأمانة وأن نبلغ الحق إلى كافة الخلق. إن فعلنا ذلك فهذا أول طريق للوصول إلى معرفة العدو اليهود ومن شابههم، وأول طريق لأن نكون أمة واحدة، نكون بإذن الله عز وجل لنا الغلبة. ويكون قول الله فينا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله. فنسأل الله أن يمن علينا بأداء الثمن وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. قبل الأخ الرابعة والخامسة، الأخ صاحب السيارة 1065 تفضل، يعني شيخ السيارة لأنها عام بعد الله السيارة 1065. قال الله تبارك وتعالى في سورة البروج: والله على كل شيء شهيد. قال عز وجل: وما أصابت وما التقى الجمعان فبإذن الله ليكن في علم الناس جميعا أن الأرض متصلة بالسماء، أن الأرض متصلة بالسماء، وأن ما حل بإخواننا يجري على علم الله عز وجل وعلى اطلاعه سبحانه لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تلك النقطة الأولى أو الرابعة. النقطة الثالثة ألا وهي أن هذا الدين مارد عملاق لا يموت أبدا، ربما ينام أحيانا لكنه دوما وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باقي، وبشائر النصر فيه تلوح. الإخوة فازة بين سنتين محاصرين، سنتين كاملتين محاصرون، لا غذاء ولا دواء ولا ماء ولا أي شيء، ثم حرب على مدار أسبوعين 14 يوم قتل تدمير تشريد، وإلى هذه الساعة لم يستطع الجيش الذي يسمى بالبسطورة التي لدقها أن يفعل أي شيء. نعم هناك قتل هناك الشهداء أحسنهم كذلك، لكن على أرض الواقع ما استطاع أن يفعل ذلك. إنها بشائر النصر قديما وحديثا مع هاتين الوقتين اتصال رب السماء وبشائر النصر مع شيخنا عبد الرحمن الشيخ الصغير جزاه الله. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فلسطين ضاعت ونحن نيام، ومات الضمير وحل السلام، ورب العالمين جعل الأيام دول، يقلب دولة وينصر دولة، لكنه جعل البقاء للصالح، وإن تولى الطالح يوما من الأيام فهذا استدراج من رب العالمين. فإذا أتى وعد الله تبارك وتعالى حل عليه البلاء، فكل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه أن قضية الصراع بين اليهود والمسلمين هو صراع على اعتقاد، وليس على أرض أو على حد. وإننا لنعجب من أهل ملتنا أو من بعضهم، واليهود يعلنونها على الدوام، أننا أمة دينية، أمة صاحبة كتاب، أمة مصطفاة من الله تبارك وتعالى على ما يدعون. ونحن إلى اليوم نسمع بعض رجالاتنا يصرون على أن الحرب ضد اليهود ليست على عقيدة. في عام 1980 ذهب أحد الوزراء إلى تل أبيب وجلس مع الأساقفة والأحبار والوزراء، فقال في خطاب أعلن وسجل، قال بالحرف الواحد: نحن نتبرأ أن نقيم دولتنا على دين، قامت دولتنا على سياسة، ولن نقبل أن تقوم دولتنا على معتقدات دينية. فقام أحد الأساتذة في جامعة اللاهوت ورد عليه قائلا: ولكننا أمة يهودية، نرى ديننا هو اليهودية، وشعبنا هو اليهودية، ووطننا هو اليهودية، وسياستنا هي اليهودية. فالقضية عندهم على كتاب، على فكر منظم. اليهود لم يصلوا إلى فلسطين بغير عمل، إنما نظموا وعملوا وخططوا وتآمروا. الملك حسين ملك الأردن سأل أحد زعماء اليهود: واستمع لترى كيف يخططون ليل نهار ونحن نيام؟ قال له: كيف استطعتم الحصول على فلسطين؟ فقال هذا اليهودي من زعمائهم: قال أيها الملك، لو أنك قلت كل يوم في 2000 عام غدا سأقوم في القدس ستقوم في القدس. تدبر معي، تفكير منظم وتخطيط شامل وإنفاق للمال. الأثرياء في اليهود أنفقوا أموالهم، أغنى أغنياء العالم، هذا الذي يدعى روتشيلد، هذا الذي اشترى المزارع في فلسطين وصدر اليهود إليها، كان عن اعتقاد، كان عن ديانة، كان عن فكر منظم. ونحن إلى اليوم قد أرجعنا قضية الدين. إذا يا إخواني، قامت اليهود لما نظموا واتفقوا على اعتقاد وعملوا عليه. ولماذا فلسطين؟ فلسطين لأنهم يعتقدونها أنها مركز السيادة في العالم كله، وهذا ورد في كتابهم في سفر حزقيال في التوراة المحرفة قال ولتكن أورشليم هي مركز حضارة في الدولة اليهودية. إذا القضية مش قضية أرض معينة، لا، القضية أنها أرض مقدسة قاتلوا عليها ودافعوا عليها وأنفقوا المال عليها، فلذلك ارتفعوا. لابد أن نربط الأحداث الجارية بكتاب الله تبارك وتعالى. اليهود يخططون ويربطون كل عمل بكتابهم، بالتلمود الذي وضعه أحبارهم، وبالتوراة التي حرفها أحبارهم، وبالبروتوكولات التي وضعها علماؤهم، وبالفكر الصهيوني والماسوني الذي نظمه السياسيون عندهم، فيسيرون خلف الكتاب عندهم، خلف أقوال علمائهم. فلا بد عندما تنفي الحوادث أن نربط الحادثة بكتاب الله تبارك وتعالى. واليوم نرى الأمة غارقة في أخبار أو إذاعات أو تقريرات للمراسلين، ثم تحليلات للسياسيين لم تقدم ولم تؤخر. لابد أن نعود إلى مبدأ القضية، إلى أصل الخلاف بيننا وبينهم. فهذا الارتباط بين الواقع وبين الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى إذا قمنا به علونا. استمع لقوله تعالى لترى الارتباط الوثيق والتقنين الواضح للوقائع العملية مع الكتاب الرباني. قال رب العالمين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد تجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا. تدبر معي، سلط الله على اليهود من استأصلهم وقاتلهم وقطع نوفهم، وقع ذلك في أعصار ماضية ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا، هذا ما يفعله الصالحون باليهود، وليتبروا يعني وليدمروا ما علوا. اليهود اليوم وصلوا إلى أعلى درجات العلو، أهل الإيمان سيدمرون ما على اليهود وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم بين لنا إن كان ذلك وقع في عصر بختنصر أو في عهد جالوت أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يقع إن رجع اليهود للإفساد. قال تعالى وإن عدتم عدنا. ما معنى قوله وإن عدتم عدنا؟ قال المفسرون بالاتفاق إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإهلاك. إذا عاد اليهود للإفساد في الأرض عاد عليهم رب العالمين الكرة بالإهلاك عليهم، فأرسل عليهم عبادا له أولي بأس شديد. تدبر معي، عبادا لله تبارك وتعالى وليس عبادا للمادة، ليس عبادا للشهوات، ليس عبادا للشيطان، ليس عبادا للكفار، عبادا لنا أولي بأس شديد. دخلوا الديار جاسوا خلالها وطأوا اليهود بأقدامهم، عند ذلك يأتي النصر من رب العالمين. إذن هذا الارتباط لا بد أن يكون في أذهاننا على الدوام. فكتاب ربنا وسنة نبينا ظاهرة في بيان عداوة اليهود لنا، فعندما اتخذ اليهود أصدقاء للأمة الإسلامية صار حالنا إلى ما نرى. عندما والى بعض المسلمين بعضا من اليهود انتكفت أمة الإسلام، الله عز وجل بيّن في كتابه أن نصرة عباده موقوفة على أمرين عظيمين، موقوفة على أمرين عظيمين. استمع، قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ثم قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ثم ذكر قيدين، قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن بهذا تحقق الاستخلاف، بهذا تحقق امتلاك الأرض. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لمن؟ لمن خاف مقام الله ولم يخش إلا من الله، ومن خاف وعيد الله. فاليوم انتكاس العرب أو الولاة أو رجالات الدولة بأسباب ماذا؟ بالسببين الآتيين: خاف مقامي وخاف وعيد. خاف البعض من مجلس الأمن، ومجلس الأمن الصليبي لن يخفف من لهيبي. خافوا من مجلس الأمم أو الأمريكان أو القنبلة الذرية أو غيرها من الآلات والأسلحة. خاف مقامي ولم يخش إلا من الله، وخاف وعيد، يعني عمل اليوم العرض الأكبر، علم أنه ميت ومبعوث وموقوف ومسؤول، والدنيا لا تغني شيئا، والمال والجاه سيزول، ويقف أمام الله عاريا حاسيا لا يستطيع الكلام. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. خاف مقامي وخاف وعيد. كتاب رب العالمين ظاهر الدلالة على بيان اليهود لنا، ولكن لما جهلت الأمة كتاب ربها وتنافت سنة نبيها وقع الهلاك. الله عز وجل ذكر لنا في كتابه أن اليهود ملعونون على ألسنة أنبيائهم، هذا حالهم، تلعن أمة اليهود على ألسنة من؟ أنبيائهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان من؟ داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نقضوا العهود والمواثيق مع الأنبياء جميعا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. قتل سفكة للدماء. فلما جهلت الأمة حقيقة اليهود أو تنافت أو باعت القضية، أسباب متعددة، ضاع الأمر. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه لما نزل المدينة كان لليهود مستوطنات ومستعمرات، فلنتعلم كيف كانت المعاملة، كيف كانت المواجهة. أول معركة قامت بين اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قينقاع. وإذا نظرت إلى السبب، والله إن البعض سيتعجب لنرى حرمة المسلمين. امرأة مسلمة أتت بحلب لها إناء فيه اللبن وبعثوا في أسواق اليهود، ثم جلست عند بعض الصواغين تشتري أمرا فراودها اليهودي على إظهار عورتها فأبت وتمنعت، فاجتمع اليهود عليها وراودوها على ذلك فلم تقبل ولم ترد، فأتى الصائغ فربط طرف ثيابها بحجر أو بشيء، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت، فسمعها مسلم فقام على الصائغ فقتله، فاجتمع اليهود على مسلم فقتلوه، يعني مسلم بيهودي والقضية انتهت. لكن هل انتهت عند رسول الله؟ أبدا أبدا، حاصر اليهود حتى نزلوا على أمره. طب من القضية أبسط مما نظن، قتل يهوديا فقتل المسلم نفس بنفس، ولكنه أراد إعزاز المسلمين فحاصر اليهود، لم يطلب تهدئة معهم لأنه يعلم طبيعة اليهود، لم يقل لأصحابه اضبطوا النفس، لم يقل نذهب إلى دولة فارس لنستنجد بها أو إلى دولة الرومان لعلها تصلح أمر اليهود، كل ذلك لم يجري، حاصرهم حتى نزلوا على أمره. ثم وقعت المعارك مع بني النضير ومع غزوة خيبر ومع غيرها من المعارك. إذا حرمة المسلم كانت عظيمة، والنخوة كانت ظاهرة عند الولاة. حادثة وقعت في عهد بني أمية، لما أتى بعض الجند إلى الخليفة المعتصم فقال له: رأيت جارية مسلمة في السبي وعلى رأسها علب كافر يضربها على وجهها، فصاحت وصاحت وقالت: وا معتصما. فقال العلز لها: هل سيأتي المعتصم على خيل أبلغ لنصرتك؟ وزاد في ضربها. فلما سمع المعتصم قول هذا الجندي قال لنفسه تقول وا معتصما: بلى والله قد أجابك المعتصم ورب المعتصم. ثم طير الجيوش حتى صار إلى عمورية ودخلها وقتل من فيها وأخذ السبي والغنيمة، ثم قال لهذا الجندي: أين مكان المرأة؟ وذهب المعتصم بحاشيته إلى موضع المرأة المسبية، فلما وقف عليها قال لها: هل أجابك المعتصم؟ هل أجابك المعتصم؟ فملكها العلم وسيدة وأموالهما. يا الله، ملك المرأة هذا الذي ضربها وسيدة وأموال الاثنين. إذا كان الارتباط بين الكتاب والسنة، كل واقعة تجري لابد أن تقنن بما قاله العلماء لا بما قاله السلف ولا المفكرون ولا الإذاعيون ولا المحللون الإخباريون. فاليهود اليوم يسيرون على خطى العلماء وليس على خطى السلف، فإذا اتفقت كلمة العلماء على قول نفذ السلف ذلك. ومن هنا نعلم مصدر قوة اليهود، ليست في حرب ولا في سلاح ولا في أجهزة، إنما في اتفاق عقائدها. أول رئيس وزراء لإسرائيل كان يدعى بن زوريون، قال كلمة كأن الله أنطق الحق على لسانه، قال: هذا اليهودي نحن لم نهزم المسلمين، ولكن المسلمين هم الذين هزموا أنفسهم. وهذا والحق، نحن لم نهزم المسلمين وإنما هم الذين هزموا أنفسهم في كل دولة بالتضييع بالطرد بالتخلية. سئل مفتي القدس محمد أمين الحسيني رجل مدرب عاش بين اليهود ورأى الصراعات والقتل فعلم موضع الداء وتعلم بالواقع العملي كيف يكون الدواء. أتاه بعض الشباب وقال متى نعود إلى فلسطين؟ سؤال جيد والجواب أجود. فقال الشيخ رحمه الله عودوا إلى ربكم تعودوا إلى فلسطين، عودوا إلى ربكم تعودوا إلى فلسطين. هذا هو الواقع. الله تبارك وتعالى قادر على أن ينزل صاعقة على اليهود أو الأمريكان، ولكنها سنن ربانية. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي الأنبياء والعلماء والصالحون، والأيام دول. وفي ذلك التمحيص والاختبار، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، مش كده؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لو شاء الله لانتصر منهم، وليسوا بمعجزين ولا قادرين على رد الهلاك من الله، ولكنها السنن. فاليهود أخذوا بالسنن للتقدم والعلم، ونحن في نوم عميق. الله عز وجل قال في كتابه واستمع لترى أن الله عز وجل لن يبخس عاملا عمله حتى لو كان يهوديا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فلم يبخس الله يهوديا أحسن عمله، ولا نصراني أتقن عمله. هذا عمل الدنيا، والدنيا له والآخرة عليه. فالله عز وجل لما عملوا أعطاهم، فتملكوا السلاح والقوة والسيادة. ونحن ماذا فعلنا وماذا قدمنا؟ لم نعد العدة، لا العدة الإيمانية ولا العدة العسكرية، ولن تقوم لنا قائمة إلا بالعدتين. رحم الله إمامنا ابن القيم عندما قال في آخر صفحة من كتاب الفروسية، قال ذكر الله عز وجل في كتابه 5 شروط ما اجتمعت في أمة إلا انتصرت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أول حاجة إيه؟ فاثبتوا. ثاني حاجة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أول الأسباب الثبات على الحق، خاصة في زمن الفتن عندما ينزل البلاء يفتن بعض إخواننا. بعض الناس فتنوا بما فعل الرافضة منذ أشهر معدودة، قالوا قاتلوا اليهود وما فعلت دول العرب ذلك، ففتن بما فعل الرافضة. بعض الناس لم فتن وانقلب على عقبيه، فربما تنتكس العقائد عندما يقع البلاء، فلا بد من الثبات على العقيدة حتى لو زاد البلاء. فاثبتوا. ثانيا ذكر الله تعالى. ثالثا طاعة الله، طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا ترك الاختلاف والنزاع. نحن لا نريد توحيد الكلمة فقط، إنما نريد كلمة التوحيد بالاتفاق. هل نتفق مع شيوعية أو علمانية أو رافضة؟ إن الأمة لا تنتصر إلا بأهل الإيمان. فنبينا صلى الله عليه وسلم أقام دولة من لا شيء، وعندما قامت ما والى كافرا ولا مشركا، بل كان في احرج اللحظات ياتيه بعض الكفرة يريد ان ينتصر معه، ويأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر، إذ أتاه رجل يعرف منه جرأة وشجاعة، تعرف منه الجرأة والشجاعة، فترح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم. وأنتم تعلمون جميعا أن جيش المسلمين كان قليلا ضعيفا، فرس واحد 300 رجل أمام 1000 ويزيد، فأتاه فارس المغوار ولكنه كان كافرا، فقال: يا محمد، أتيت لأصيب معك وأقاتل. فرصة مش كده، تحت راية الإسلام ويقاتل في صف المسلمين لكنه ليس مسلما. الاستراتيجية العسكرية تقول: اقبل تحت رايتك، والفقه النبوي يقول: لا نقبل. فأي القولين نقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت لأصيب معك وأقاتل، يعني ما أتيت لنصرة كلمة الله، إنما أتيت للمال. فكان الرد القاطع والصحابة فرحين به، فقال له: أتؤمن بالله ورسوله؟ هو ده وقته، كلمة قال اليوم، هو ده وقت كلام عن الشيعة، عن الصوفية، عن الإيمانية، عن الوقت اتحاد، أي اتحاد. إن الأمة لن تنصر إلا بالمؤمنين، إلا بالصادقين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا وليس جند الشيطان، وإن جندنا هم الغالبون. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: أرجع فلن أستعين بمشرك. هكذا اتفاق العقائد على كلمة الله تبارك وتعالى، فلا بد من تقنين الواقع بما قاله الله. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم إن البشريات متتابعات. الله عز وجل عندما ابتلى الأمة في مراحل متعددة لم يكن البلاء هزيمة، وإنما كان سبيلا ونصرة. نعم والله، هذا الدين دين البلاء، دين مبتلى، دين محاصر، دين يعلو كلما ضرب، دين يقوى عند المحن، عند البلاء. معركة أحد لم تكن هزيمة، والله لم تكن هزيمة، كانت نصرا، لأنها صححت الأوضاع، بينت المفاهيم. فالبعض قاتل وكان يريد الدنيا، فعلمهم رب العالمين أن الانتصار بغير عقيدة لا يحبه الله، فأنزل قوله على أصحاب نبيه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فقد يكون الأمر في ظاهره بلاء، لكن يترتب على ذلك الرحمات. لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الرجل يبتلى أو يمكن؟ فقال الإمام الشافعي أبو عبد الله قال: لن يمكن حتى يبتلى. تمحيص، بيان، توضيح، من على الحق ومن على الباطل، من يقاتل لدين الله ومن يقاتل للدنيا، من يعيش لله ومن يعيش لنفسه. إذن البلاء رحمة وانتصار من الله، لكن يبقى علينا بعد ذلك الثبات والإيمان والاعتصام، وليس التواكل والتواني. الله تبارك وتعالى نهى عباده من اليأس، فاليأس من نصر الله كفر بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من نصرة الله كفر عظيم بالله. نبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا أن الدين سيبقى والإسلام سيبقى والحروب ستبقى والدولة للمسلمين، وإن هزموا يوما أو أياما متتابعة فالنصرة لهم. أين كان أين كان البيت المقدس قبل الإسلام؟ كان في أيدي النصارى. بعد 5 سنوات من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم جلس عمر في المسجد الأقصى وصلى فيه، وصار الحال على ذلك تحت أيدي المسلمين ما يزيد على 4 قرون إلى 492. ظل الحال مع المسلمين. ثم افتراق، تخاذل، ابتعاد، صلب المسجد الأقصى 87 عاما. ثم استرد بعد ذلك إلى 1917 من الميلاد، يعني منذ قرن من الزمان كان في أيدي المسلمين. إذن كان معنا عندما اتفقت الكلمة، زال من أيدينا عندما اختلفت الكلمة، فالإسلام باقٍ. استمع لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام عندما سئل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قيل يا رسول الله وانظر إلى النفسية المسلمة في العهد النبوي، قيل له يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، أي القسطنطينية اللي هي إيه؟ اسطنبول، عاصمة تركيا. متى فتحت؟ في عهد عمر، عثمان، علي، في ملك بني أمية؟ لا، في القرن 9 من الهجرة، وبالتحديد في 857 من الهجرة النبوية. الناس لم يترددوا ولم يشكوا في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقسطنطينية فتحت بعد 9 قرون، والصحابة يسألون ومتى ستفتح الرومية، أي روما عاصمة إيطاليا؟ إذن ستفتح ولا بد، كما فتحت القسطنطينية ستفتح روما. لكن يبقى هنا من الذي سيفتحها؟ الله تبارك وتعالى قد وعدنا بالاستخلاف والتمكين والنصر والعلو. شرط علينا عبادة الله، شرط علينا إقامة الصلاة، شرط علينا إيتاء الزكاة، شرط علينا طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظوظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جذريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. 5 مراحل: المرحلة النبوية، المرحلة للخلفاء الراشدين الأربعة، المرحلة التي كان فيها الملك عضوضا أي بالتوارث كما كان الحال في ملك بني أمية في المماليك في العثمانيين كان بالتوارث وظل على ذلك قرونا ثم صار بعد سقوط الخلافة إلى ملك جبري يعني انقلابات دسائس مكر خديعة هذا حالنا اليوم نحن نعيش اليوم في فترة الملك الجبري وبعدها أي فترة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة إذن هذا سيقع لكن القضية كيف فهل نحن من سينادي عليه الحجر ويقول يا مسلم أو يا مؤمن هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله هل نحن حقا على هذا الوصف أقول نحتاج إلى مزيد من التربية إلى مزيد من التعليم إلى مزيد من التضحيات من التعاون نحتاج إلى جيل كما كان الجيل في العهد النبوي جيلا قائما بشرع الله تبارك وتعالى فأمة الإسلام لن تزول وتتبقى حتى ينزل عيسى عليه السلام وعند ذلك يقتل اليهود ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ثم تقوم الساعة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمكن لدينه في أرضه جزاك الله شكرا خير الجزاء قديما كانوا يقولون الشعر تاريخ العرب كان العرب يكتبون في قصائدهم تاريخهم وما حصل لهم من غزوات يحدثون به لنا فمع قصيدة كتبنا بالدم الغالي لكن أبي أنس تفضل جزاك الله كتبنا بالدم الغالي بيان نقدم من يحب بالآدب ننقل صورة عنا إليكم ترون من الحرائق والدخان ترون مدامع الأقفال لما يجمدها الجليد على لحانا ترون نساءنا متلفعات بحسرة تنشدن حنانا ترون شيوخنا عجزت خطاهم فما هربوا ولا وجدوا الأمان ترون بيوتنا صارت قبورا وتحت ركامها دفنوا رؤانا أحبتنا أعادينا قساة فلا تتعجبوا مما اعترانا هم اختطفوا هدوء الليل منا ومن أجوائنا سرقوا شذانا نلوذ بمن أرانا الحق حقا ومن بظلال رحمته احتوانا أما والله ما نخشى عدوا يظل برغم قسوته جبانا فرعنا للبطولة جاهدين فسارت نحونا تحمي حمانا وذوبنا الجليد بها وسرنا تغرز تحت أرجلنا خطانا بطولتنا غدوناها يقينا وأسرجنا لجولتها الحصانا سقيناها الدعاء وما مللنا نناشد من بقدرته كفانا تكامل موقف الأعداء منا وأيد بعضهم بعضا عيانا لقاء بين شرق مستبد وغرب بالعداوة واجهانا أحبتنا لنا حق عليكم ومن عرف الحقوق وعاصانا أقمنا حجة الإسلام فيكم وأحيينا الجهاد على ثرانا بذلنا النفس للمولى وطرنا بأجنحة الرضا لما دعانا فماذا تبذلون لنصر دين وأعينكم بلا غبش ترانا ألستم تبصرون دخان غدر وإرهابا به الباغي غمانا وما إرهاب هذا العصر منا ولا فينا ولا هو من هدانا دعاوى من عدو الله يرمي بأسهمها ليوقف مرتقانا يفرق بيننا ويثير فينا خلافات يزيد بها أتانا وكم من واهب في الأرض يحبو ويحسب أنه بلغ العنانا أما علم المكابر أن فينا كتاب الله يمنحنا البيانا يضيء لنا الوجود فنحن نبني على أضواء منهجه الكيانا نقول له وللدنيا جميعا بأننا سوف نرعى مرعانا وسوف نلقن الباغين درسا يعيد إلى المودة من جفانا سنرهب بالجهاد قوة حرب ونمنحهم إذا صدقوا الأمانة. جزاكم الله خيرا. والآن مع المرحلة الأخيرة إن شاء الله عز وجل من هذه الندوة ألا وهي ما وجبنا إذا جاءت تقرأ ماذا نصنع؟ ماذا أنتم صانعون؟ هل نخرج بجلاب الحناجر؟ هل نصرخ حتى نموت؟ أم ماذا نحن صانعون؟ وضعنا خمس نقاط على عجالتي إن شاء الله عز وجل ولن نطيل عليكم. فالحديث ذو الجنون هذه الخمس أولها إن شاء الله تعالى ألا وهو التوبة. قال عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو عندي أنفسكم مش غيان وفي الدفاع الصليبي لقي بعد نفسه شابا عربيا مسلما فقال له الشاب يوشك أن يرجع المهجرون إلى ديارهم وأن نقتلكم شر قتلة فقد وعدنا رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال له موسى ديان ذات القدر لن يحدث ذلك ما دمتم أنتم ونحن نحن. كذلك النقطة الأولى التوبة. النقطة الثانية الدعاء. في هذه الأيام قلل كثير من الناس من تهام الليل لو قيل عليكم يعلق شيخنا شيخ زكريا في الفضل إن شاء الله عز وجل على اثنين نقطتين التوبة وكذلك الدعاء جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. أنا لا أحب كثرة الكلام وهذا الكلام أظنني أخبرت الأخ محمد أنه كان موضوع الخطبة اليوم خطبة الجمعة في هذا المسجد اليوم كانت عن هذا الأمر لا بد أن يرجع المسلمون إلى ربهم لا بد أن يقوموا بأداء الواجبات ولا بد أن يتركوا المعاصي وهذا في الحقيقة الذي تستطيعون أن تعنونوا له بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة الإقلاع عن المعاصي فعل الطاعات وضربنا المثال لو ذكرت في الخطبة أن بعض الناس أو بعض الشباب كثير من الناس وربما من النساء يعني أحد الإخوة يقول في بعد الساعة الواحدة ليلا اتصلت امرأة تقول ماذا فعلتم؟ فأراد أن يستفسر منها فقالت ما أنتم نايمين أو ما أنتم عايشين في الدنيا. طبعا قال لها يعني لو كلاما لا أريد أن أتفوه به في المسجد، معناه لو كان لك زوج رجل ما اتصلت في هذا الوقت على الناس بالهاتف، أنتم مش عايشين في الدنيا، ولعل هذه الندوة يعني يراد منها أولا وجه الله عز وجل، وثانيا تصحيح المفاهيم عند كثير من الناس، تصحيح المفاهيم عند كثير من الناس. فبعض الناس تأخذهم الحماسة كما قلت، قلت ذلك أيضا في الخطبة، لكن الحماس وإن كان مطلوبا لكن لا بد أن يقنن، كما سمعتم من المشايخ جزاهم الله خيرا، لا بد أن يضبط. التوبة إلى الله عز وجل، أقول ضربت المثل بمن أحد الإخوة أحد المشايخ اتصل به واحد قال أحسست من صوته أنه متحمس، فقلت له هل تصلي الفجر؟ قال لا. إذا كنا تركنا صلاة الفجر أو تركنا الصلاة، وأرجو أن يفهم الكلام على وجهه، لأن واحدا من الشباب خرج بعد صلاة الجمعة يعني يقول الصلاة فرض والجهاد فرض، فكيف يترك أحدهما للآخر؟ المسكين فهم أنني أقول إذا كنا لا نصلي الفجر فلا يجوز لنا أن نجاهد، هل يفهم أحد ذلك الفهم؟ أو إذا كنا أردنا أن نجاهد وأردنا النصر من الله عز وجل، فقبل أن نجاهد لابد أن نعد العدة للجهاد، وأعظم العدة هو اللجوء إلى الله عز وجل. وقد سمعتم قول الله عز وجل فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخر ما سمعتم، الثبات. إذا كنت لا تثبت على الطاعات، لا نريد الحماس الشكلي، فإن بعض الشباب المتحمسين يوما من الأيام الذين قالوا نريد أن نذهب للجهاد في العراق، لما أخذوا ليعدوا وأركبوا السيارة أو السيارات بكى بعضهم وقال أريد أن أرجع. فالكلام في الهواء كما يقولون كلام سهل، والحقائق لا تظهر إلا عند التمحيص، فيجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. من أي شيء نتوب؟ قد يظن بعض الناس أنه مواظب على الصلوات في المسجد وهذا يكفيه، لكن كما قلت في خطبة الجمعة إن الله عز وجل لا ينصر من يترك أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، لا ينصر من يعقون والديهم. وقبل ذلك كله هل ينصر الله عز وجل من يتوجه لغيره؟ سمعتم طبعا في أثناء الكلام أن هناك اتجاهات وكلها تنسب إلى الإسلام، وفي الحقيقة كنت أقرأ في الفرق وأقرأ تاريخ الخوارج، فوجدت عجبا، فوجدت أعجب العجب. أولا الخوارج جماعات وفرق، كل فرقة حريصة على تكفير الأخرى فضلا عن تكفير بقية المسلمين، انتبهوا لهذا. ثم ماذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة وهم يفتحون البلاد ويجاهدون في سبيل الله لنشر الدين في بقاع الأرض كلها شرقا وغربا كانوا أيضا يقاتلون الخوارج. ما قالوا لنجتمع لأن الباطل لا يجتمع مع الحق، ولو اجتمع الباطل مع الحق أضاع الباطل الحق. فانتبهوا إلى هذا، الذين يقولون لنجمع الأمة، لنجمع الأمة، أي أمة؟ لا تتكلموا عن الشيعة، كيف لا نتكلم وهم كما سمعتم على دين غير الإسلام؟ ولقد صدق الأستاذ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه عندما ألف كتابه، ماذا سماه؟ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشرين، الإمامية، دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرين، الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها الدين. فإذا كان، وهذا رد أيضا على بعض المخابيل ممن ينتمون أو يظنون أنهم ينتمون إلى أهل السنة في عصرنا هذا، يقولون شيعة اليوم غيروا، فإن الخميني ونعمة الله الجزائري يقرران كل في كتبه أننا لا نعبد ربا، يعني لا يتفقون معنا لا على رب ولا على رسول ولا على خليفة، ما هو فقط الخلاف على الخليفة، لا، الخميني يقول نحن لا نؤمن برب يبني العالم ويدمره بيده. التدمير هو ايه؟ هو ان جعل الرسالة في محمد وجعل الخلافة في ابي بكر بعد محمد، هذا تحريف، تدمير من الله للكون، فلذلك هم لا يؤمنون بهذا الاله، والامثلة على ذلك كثيرة. فمن من من صميم التوبة أن تعرف ما عقيدتك، أن توحد ربك. أركان الإسلام، أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وعلى رأس الكتب القرآن، وتؤمن بالقرآن أنه غير وبدل، زيد فيه ونقص منه. ما رأيكم؟ خطأ ولا كفر؟ ها؟ الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن يقول إن القرآن حرف يؤمن بهذه الآية؟ هذا سؤال موجه لكم، هل يؤمن بهذه الآية أو يكفر بها؟ ومن كفر بجزء آية من القرآن الكريم فهل هو مسلم؟ لا. إذن التوبة، العودة إلى الله عز وجل. النقطة الثانية الدعاء. الدعاء، قلت أيضا في الخطبة إن واحدا من الدعاة المعاصرين تألى على الله عز وجل وأقسم أن دعاءكم غير مقبول، وأقسم أن قيامكم الليل، الشيخ محمد بيقول سهام الليل، قيامكم الليل وإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى في وقت السحر بنصر المسلمين والتخفيف عن المستضعفين، هذا الدعاء غير مستجاب. وأقسم أو حكم أن دعاة الإسلام اليوم كلهم كذابون مدلسون. لماذا؟ قال لأنهم يخدرون الشعوب. طيب ما المطلوب؟ الحل، ما هو المطلوب؟ أن نقوم جميعا بعدما سمعتم والذي سمعتموه يمكن أن يفهم منه البعض غير المراد. يعني الدكتور إبراهيم يتكلم عن التربية في البيوت، ويجب أن نصلح أنفسنا وبيوتنا، وأن تكون كلمتنا سواء. صحيح؟ صحيح؟ والدكتور إبراهيم بركات قال كلمة التوحيد، والشيخ أحمد كذلك، أن نتفق على كلمة التوحيد في البيت وفي المسجد وفي الشارع مع الجيران، أن نتفق على كلمة التوحيد تربية. والأمثلة التي ذكرت من نصر المسلمين وعدم التهاون قد يفهم البعض أنه يجب أن نقوم في وجه الحكام. أنا أقولها بصراحة، قد يفهم البعض أنه المطلوب منا أن نقف في وجه حكامنا. هل هذا هو المطلوب؟ لا. إذن نحن نخدر الشعوب، ها، بننيمهم. وهذه العبارة هي عبارة أهل الكفر، عبارة أهل الكفر أن الدين أفيون الشعوب. هذه عبارة شيوعية، عندما أرادوا أن يتحللوا هم ويتحلل المسلمون بعدهم من دينهم، طبعا هم لا يهمهم أن يتحللوا من دينهم طبعا إلا اليهود، كما سمعتم روسيا، طبعا روسيا كانت نصرانية، خرجت على النصرانية وتركت الدين كله، وأرادت للدول الإسلامية التي احتلتها يومئذ أن تخرج من الإسلام، وخرج كثير من أبنائها من الإسلام ربما في الظاهر، لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما سمعتم دين الله باق. وهذا الدولة الاتحاد السوفيتي كما كانت تسمى، الذي حدث بعد انهيار هذا الاتحاد وتفريقه بفعل من؟ بفعل من؟ بفعل الله وحده. أما المسلمون فكانوا مستضعفين، يدرسون دينهم في الخنادق في حفر تحت الأرض ويحافظون عليه، ولذلك مجرد ما انقشعت الغمة خرجوا إلى الناس بإسلامهم، وليسوا جهلة. ولقد رأيت بعضهم وعجبت منهم، بعضهم يجيد اللغة العربية، أين تعلمتم؟ قالوا تحت الأرض، يناقشك في الفقه ويناقشك في التفسير ويناقشك في الحديث، هذا فضلا عن إتقانه للغة العربية، أين تعلمتم؟ قالوا تحت الأرض. تحت الأرض، ولا أريد أن أطيل في هذا، لكن اعلموا أن دين الله باق. وإنما يعني الأسى والحزن على أهل الإسلام وليس على الإسلام، إنما الأسى والحزن على أهل الإسلام وليس على الإسلام، فإن دين الله باق لا تغيره الخطوب. لماذا؟ لأنه دين رب العالمين والله عز وجل حافظه. إذن كما قلت في خطبة الجمعة، هناك أمر في استطاعة الكبير والصغير والذكر والأنثى وصاحب المال ومن لا مال له، وصاحب الجاه ومن لا جاه له، ومن يملك السلاح ومن لا يملك السلاح. ما هو؟ الدعاء. الدعاء نملكه جميعا. والدعاء يا إخواني عندما يقسم بالله أنه لا يستجاب، ما هو الدعاء؟ هو عبارة عن أي شيء؟ أنت تستنصر ربك، وربك عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، أمر مترتب عليه وعد، والله يخلف وعده. الله يخلف؟ لا. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، هذا استفهام إنكار، والجواب لا أحد، لا أحد أوفى بعهده من الله. ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل أمرنا بالدعاء، فلنتذلل لله عز وجل ولنبكي ونحن ندعو. وهذا لا يمنع أن نقدم كما قلت أيضا في خطبة الجمعة ما نستطيعه لرفع المأساة والبلاء عن إخواننا في غزة من تقديم الدواء والغذاء والكساء، ونسأل الله عز وجل أولا أن يتقبل منا، أن يتقبل الدعاء، وأن يتقبل ما تجود به أنفسنا من مال الله الذي آتانا. ثانيا أسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يرحم عباده المستضعفين في غزة وفي غير غزة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. قال رب العالمين: فلولا إذ جاءكم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبكم. نسأل الله أن نكون من المتضرعين لله سبحانه وتعالى وحده. مع الحد الثالث، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أسناب النقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، وضع الله تعالى عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. الجهاد، هذه الكلمة التي حصل عليها اعتذار كثير على مر التاريخ، إما غلوا وإما تفريطا، من منكر لها ومزهد فيها ومن محملها ما لا تطيق. كيف الجهاد؟ ما الذي يجب علينا من الجهاد؟ ما تقوى الجهاد؟ ما ضوابط الجهاد؟ هذا إن شاء الله نعرفه على عجالة مع شيخنا الشيخ ربيع عبد الرحمن. شخص يمكن فضل جمهور. الحمد لله. وبعد، إذا أردنا أن نتعرف على قضية الجهاد لابد أن نعود إلى تأصيل مسألة الجهاد في العهد النبوي. كيف كان التشريع؟ في عجالة سريعة، الفترة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيها بقتال، وكان يأمر أصحابه بالصفح والعفو والسماح، لأن الشوكة لم تقوى والجيش لم يعد، فلو بارز المشركين لاستؤصل المسلمون. واضح؟ لو بارز المشركين لاستؤصل أهل الإسلام، فالشوكة ضعيفة. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالمؤمنون المستضعفون في ديار الإسلام ولا شوكة لهم، ولا شوكة لهم، فالواجب عليهم السمح العفو والصفح حتى تقوى شوكتهم. أما أهل القوة فمخاطبون بقوله قاتلوا، ففرق بين المستضعف وبين صاحب القوة. فالمسلمون في مكة لم يرفعوا سيفا، لماذا؟ لأن الشوكة ضعيفة، فلو رفعوا سيفا وجاهدوا المشركين لاستؤصل أهل الإسلام. انتهت الفترة المكية وهاجروا إلى المدينة. لما انتقل إلى المدينة أذن لرسول الله بقتال من يقاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة في تشريع الجهاد أمر: إذا اعتدي عليك أن ترد العدوان، وهو ما يسمى بجهاد الدفع. المرحلة الرابعة في تشريع الجهاد أمر عام بقتال المشركين في شتى بقاع الأرض: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، لماذا وقع التدريب في التشريع؟ الحال قديما كما هو الحال اليوم، في وقت ربما قاتلنا، وفي وقت نخف ونميل إلى السلم، كما قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذن لا ينبغي أن نشن حربا لهلاك المسلمين، لأنه إذا نظرنا إلى قضية الجهاد، لماذا شرع الجهاد؟ الجهاد ما شرع إلا بأسباب، أولها إعزاز المسلمين. ليس من الجهاد أن أذل مسلما، إنما شرع الجهاد لماذا؟ لإعزاز الكلمة، لإعزاز المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالإعزاز هو أمر الجهاد. شرع الجهاد لنشر العدل في العالم. ربعي بن عامر لما خاطب رستم قائد الروم تعجب منه قائد الروم وقال له ما جاء بكم، تغيلي ما جاء بكم؟ فقال ربعي بن عامر رضي الله عنه إنما ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالجهاد شرع لإقامة العدل، شرع لحفظ البيضة، لحفظ المعتقدات، شرع لإذلال الكافرين، شرع لدعوة الغير، لدعوة المشركين إلى دين الله. إذا لابد من الضوابط. ثم إن الجهاد كلمة عامة تتضمن أقساما متعددة، فليس الجهاد محصورا في قتال المشركين، هذا فرع من الجهاد. الجهاد أقسام أربعة. جهاد النفس أول درجات الجهاد، ثانيا جهاد الشيطان بعد جهاد النفس، ثالثا جهاد المنافقين، رابعا جهاد الكفار، ولكل نوع أقسامه. فجهاد النفس عظيم، وبغيره لن نقوى على جهاد الكفار. نفسك أمارة بالسوء، لا بد أن تعدل لتكون نفسا طيبة، لتكون نفسا مطمئنة. فإذا قاتلت بالنفس الأمارة لا ننتصر، إنما ننتصر بقتالنا بالنفس المطمئنة. وهذا لا يكون إلا بأربعة أشياء: أن تجاهد نفسك أولا على أن تتعلم العلم النافع. جهاد بغير علم مردود على صاحبه، لأنه جهاد بني على جهالة. رحم الله أبا الدرداء رضي الله عنه عندما قال كما في صحيح البخاري معلقا، قال إنما تقاتلون بأعمالكم. شوف الكلام الجميل، إنما تقاتلون بأعمالكم. بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب عمل صالح قبل القتال. إذن القتال دي مرحلة متأخرة، وتقدمها مراحل في تربية النفس. فهل جاهدنا أنفسنا لتعلم العلم؟ نلاقي بعض إخواننا بينشط يومين ثلاثة ويكسل عاما كاملا، يرى عالما أو طالبا مجتهدا فيتمنى أن يكون مثله فينشط ثم ينام. فلا بد من جهاد النفس لتتعلم العلم. ثانيا أن تجاهدها لتعمل بالعلم. آفتنا اليوم في الانفصام بين العلم والعمل، بنجد رجل يتكلم وعمله على خلاف ما قال. إذا أين القدوة؟ أين الاتباع؟ أين القدوة النافعة التي يقتدى بها؟ فبغير العمل لا بركة في العلم. ثالثا إذا تعلمت وعملت لابد من دعوة الغير لهذا العلم. نحتاج إلى كتائب من العلماء لدعوة المسلمين. إخواني والله العظيم نحن نشعر بالندرة من العلماء الربانيين، قلة في الأمة، والله قلة قليلة في الأمة. فلابد أن يقوم الجيل الثاني ليتعلم، فإذا مات الأول ولم يتعلم الآخر هلك الناس. هذا لن يكون إلا إذا قام جيل يتربى ويعمل ويدعو بهذا العلم. فرابعا أن يصبر على ما يلقاه من دعوته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين إيه؟ واصبر على ما أصابك، فإذا تعلمت وعملت ودعوت فلا بد أن تبتلى. ولذلك قال ورقة بن نوفل لرسول الله عندما بعث إليه: يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال متعجبا: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا وقد ابتلي أو أخرج من قومه. إذن فلا بد من البلاء، فاصبر على ذلك. إذن النفس لها تربية، لها تعليم. ثانيا، جهاد الشيطان فيما يلقيه عليك من شهوات وشبهات. فنرى أن بعض المسلمين ابتلي بمرض الشهوة، لا يقوى على غض بصره، لا يقوى على ترك الشهوة، مش قادر. فإذا شرح الله صدره للإيمان وكره الشهوة، أوقعه الشيطان في باب آخر وهو الشبهة، تشكيك في العقائد، تشكيك في الشرائع، تشكيك في الأحكام. خاصة من يجلسون على غرف الإنترنت تلقى عليهم الشبهات، ثم يأتي ويسأل: والله عندي تعارض بين آية وآية. إيه الكلام ده؟ ما كان يحدث سابقا، فلماذا وقع؟ وقع عنده الشبهة والتعارض، فلم يجاهد شيطانا رجيما ألقى عليه الشبهات. ثالثا، أن تجاهد المنافقين بالمال واللسان، بالدعوة النافعة، بالحكمة البالغة. أن تجاهد الكفار، وهذا بالمال والنفس. أن تجاهد بالمال والنفس. وجهاد المنافقين أخص بالكلمة، وجهاد الكفار أخص باليد. طيب، إذا سمعنا الآن داعي الجهاد يقول فتحت المعابر، هلم إلى الجهاد، هل نفسك تطاوعك على هذا أو لا؟ أضرب مثال: في معركة مؤتة أتى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ولم يذق طعاما 3 أيام، فأخذ ذراع شاه وكان نحيفا، فنادى عليه جعفر بن أبي طالب وقال: يا ابن رواحة، ولسه بيحط اللحم عليه في فمه، يا ابن رواحة. فقال: هو في القتال والموت وأنا في الدنيا. فألقى بالذراع. بالله عليك، لو قالوا في الإذاعات إن إحنا خلاص فتحنا المعابر والجهاد وإنت محمر وإركضاني وبقى شهرين مستنيه، هترميه وتطلع ولا تعمل ايه؟ قال: فألقى به وقاتل. هاتل في الطريق وقاتل حتى دميت اصبعه. فقال مخاطبا هذا الاصبع: وهل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ ثم قاتل حتى قتل وهو يقول في قتاله: يا نفس، شفت الخطاب للنفس التربية، يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسم بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، فطالما كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة، قد أجلب الناس وشد الرنة. تربية حتى عند الموت. إذن جهاد الكفار هو فرع على جهاد النفس، على جهاد الشيطان، على جهاد المنافقين. لذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فبغير تربية النفس والجهاد لن نقوى على جهاد الكفار. أسأل الله العظيم أن يقوي عزائمنا وأن يرزقنا جهادا في سبيله. الحمد لله، مع الحمد الله قبل الأخير إن شاء الله، لا أطير عليكم إن شاء الله عز وجل. اليوم أصدعت من حوالي 3 أيام في جميع محلات أمريكا وأوروبا عبارة: ساهموا لإنقاذ إسرائيل، عبارة عن جمع تبرعات لهذه الدولة اللقيطة. اليوم في معلومكم أن شركة فيليب موريس، في الشركة دي تدفع سنويا 2 مليار دولار لنجد إسرائيل. الوفد صاحب هذه الشركة، شركة قهوة، قال وسأضاعف الكمية هذا العام على حد كذبة لقتل أولاد العرب. شركة سجاير هي مضروبة دي، هذه الشركة تدفع 12% من الأرباح لإسرائيل. هذه الشركة فقط أرباحها من العالم الإسلامي يوميا 100 مليون دولار. يبقى إيه وقت أصلي كل يوم 12 مليون دولار من خلال الضربور بس. هؤلاء أخذوا أموالنا ليقتلونا. مثلا الطيارة اللي هي 16 دي تضرب المسلمين اليوم تكلفتها كم؟ حد يعرف؟ 50 مليون. 50 مليون دولار يعني أربعة أيام بس كثيرا أن يشتري النظام الدفاعي الإسرائيلي طيارة 16. نتكلم عن المقاطعة، مقاطعة اليهود والشركات اليهودية. هل المقاطعة سلاح فتاك؟ نعم سلاح فتاك، لكن نبني على شيء آخر. المقاطعة فقط للسلع والبضائع، أن قبل ذلك ومع ذلك مقاطعة الفكر والمنهج مع خمس دقائق إن شاء الله عز وجل مع الدكتور نبرة كتر الفضل صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يا إخواني عن المقاطعة، المقاطعة يطول، ولكن كما ذكر ابن محمد يحتاج مقدمة عن الولاء والبراء. وطالما أن الوقت ضيق هنذكر حديث أو مقدمة حديث تدلنا على الولاء والبراء، وأيضا بعض آيات، لأن عقيدة الولاء والبراء لا يؤديها إلا رجل العقيدة الذي يعرف ربه عز وجل. ربما تقاطع وأنت تتشوف لما قاطعت، فما قاطعت، لابد أن ينبثق هذا الأمر من القلب ومن الفكر الصحيح. في حديث الكل يعلمه، حديث الإيمان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميلي حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وأظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يحفظون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ثلاث صفات: حفظ القرآن وطلب العلم، وذكر من شأنهم أي من تعبدهم، ويزعمون ألا قدر. فقال رضي الله عنه أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه إلا أن يؤمن بالقدر. شرح يطول، ولكن ربما تجمع بعض الصفات ولكن يغيب عنك بعض النقاط في العقيدة، فمن هنا يحدث الخلل. فلا بد أن تتعلم وأن تعرف عقيدتك في جميع أمور العقيدة حتى لا يتبرأ منك، وحتى لا يصاب عملك بالضياع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نحن في أشد الحاجة قبل الجهاد إلى معرفة العقيدة الصحيحة، لأن كما ذكر شيخنا أحمد أن الجهاد واجب، ولكن أشق من جهاد السنان الحياة في سبيل الله طلبا وتعلما وسعيا وثقة في الله عز وجل. فمن عاش في سبيل الله يسر له أن يموت في سبيل الله، وألا يتردد، وألا يفر، وألا يعطي العدو ظهره. فإذا الولاء والبراء على المعتقد الصحيح، وهذه هي العبودية الصحيحة التي يجب أن نحياها. ولا تظن أنك قد حصلت علم العقيدة، لأن العقيدة عمل. ولهذا نسمع قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي يعبدون ربهم، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن العبودية والصبر على العبودية ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة التي صاحبها يسهل عليه أن يواري من والى الله وأن يعادي من عاد الله عز وجل. وأيضا نرى ونسمع كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إننا في أشد الحاجة إلى رجل العقيدة التي ترسخ في سويداء القلب فيجر من الجهل إلى العلم، ومن الكسل والفتور إلى علو الهمة، ومن الألم والتعب والهم إلى فضاء الثقة بالله عز وجل، فيعرف من يوالي ويعرف من يعادي. وإنه لضيق الوقت فإن الموضوع يحتاج إلى سر، ولكن نضع الحديث للتكملة، عسى الله أن يجعل بيننا ميعادا آخر نكمل فيه هذا الموضوع، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. أخيرا إن شاء الله عز وجل مع المحادثة الأخيرة ألا وهي للمتعجلين: إن النصر أيها الإخوة لا يتم إلا باثنتين، إلا بقائد رباني وبجيل مع هذا القائد. موسى عليه السلام كان معه بنو إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا معه، وكتب الله أن يدخلوا بيت المقدس ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. هل من قائد في عظم موسى عليه السلام يقول العز وكريم الرحمن ومع ذلك امتنع؟ أهلك الله عز وجل هذه الأمة بعد 40 سنة، وجاء يوشع بن نون مع قوم آخرون لم يتربوا على الذل ولا على الطين ولا على حب الدنيا، حينئذ دخل بيت المقدس بفضل الله عز وجل. نختم الحديث بلمحة سريعة عن صفات جيل النصر. ما هو الجيل الذي بوسعه إن كان فيه هذه الصفات أن يدخل بيت المقدس؟ لا والله بل أقول أن يعتني عرش رومية. ومع آخر الحديث إن شاء الله عز وجل مع الدكتور بن شيرين بالفضل جزاه الله. إخواني، لهذه القضية ولهذا الأخدود الذي دارت حوله أو دار حوله هذا اللقاء إيجابيات، فنحن لا نرى إلا السلبيات. أخونا أبو عبد الرحمن حدثنا أنه في غزوة أخد قال: والله من هزم، ولكن كان تصحيحا لمبادئ وأفكار ومفاهيم. من إيجابيات المحنة التي نحن فيها اجتماع هذا الجمع الغفير، كل واحد نحسبكم كذلك تمنى أن يجد حلا ويعرف دوره حتى يكون إيجابيا في هذه المعركة. وهذا نص ورب الكعبة، أن تفيق الأمة في وقت الشباب فيها على المقاهي وفي الشوارع يتسكعون مع النساء، في وقت تخضع فيه جباه وتتمسح بالأضرحة مستغيثين بغير الله عز وجل، في وقت تركت فيه جل الأمة الصلاة والزكاة والصيام والحج أركان الإسلام. اصطفى الله عز وجل أقواما جعلني الله وإياكم منه، واختارهم للمساجد واختارهم للجهاد، فاصطفى مجاهدين واصطفى علماء، اصطفى قلوبا طاهرة لم يجعلهم في هذه الأوكار النجسة، فجاءوا يطلبون الحل. وإني أسألكم بربي هل وجدتم الحل في كلام اليوم؟ استحلفتكم بالله من وجد بغيته يرفع يده، من لم يجد لا يرفع، يكن صادقا. عباد الله، من الواضح أن كثيرين لم يرفعوا أيديهم، ولهذا أقول كلمة أخيرة، ويسامحني يا أخي محمد إن كنت خرجت عن البند الذي وضع. الله غني عنا، لا حاجة له بنا، وإن اجتمع الإنس والجن على قلب رجل واحد ما زاد في ملكه شيئا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكنه لم يشأ. فليست هناك أقوام ولا قلوب ولا أمة بعد حتى يكرمها بالنصر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فمن فهم هذا البلاء واستفاد منه فبها ونعمة، وإلا فهو الخسران. يقول رب العزة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. خليك تطوف حول الأضرحة، خليك تطلب النجدة من الأولياء، خليك تطلب النجدة من مجلس الرمم، خليك تطلب النجدة من أهل الكفر والفسوق والعصيان. ابحث عن الحلول في القنوات الإخبارية وتحليل المحللين. الله غني عنك إذ لم تلجأ إليه سبحانه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يصدق علينا والله. هذا قيل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم المجاهدون يوم أحد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم حتى إذا فشلتم في الأمر وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فشلوا وعصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر واحد، وتنازعتم في الأمر. ننزل ناخذ الغنائم ولا نفضل على المقام اللي أقمنا فيه رسول الله؟ كان ما يقول الناس أنه من هدم. ثم شيع في الناس أن محمدا قد مات، وانتشر كلام المنافقين حينئذ والضعفاء، وما أكثرهم في زماننا، إن كان هذا وصف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إي والله انقلبنا على أعقابنا. هذه ليست بالديار التي على شاكلة ما كانت عليه ديار المسلمين، لا صلاة أكثر الأمة لا تصلي، ومن يصلي لا يخشع لله إلا قليلا، إلا من رحم الله عز وجل والله أعلم بالقلوب. ولكنها كلمة الإمام أحمد رحمه الله، إن الرجل ليصلي 60 عاما ولم يركع لله ركعة. أمة منعت الزكاة، أمة لا تحج البيت وهي مستطيعة، أقصد أكثرها أمة بقيت على الفجور والفسوق والعصيان، اقتصادها ربوي، ما ترك بيتا إلا دخل، إلا من رحم الله وهم قليل. أمة انتشر فيها الزنا، اخرج إلى الشوارع إن كنت تكذب، اخرج وانظر، وانظر إلى أحوال الناس. الله سبحانه وتعالى في سورة القتال، سورة محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف في الكتب الأولى بالضحوك القتال، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في نهاية السورة بعد بيان السبيل لأهل الإيمان، بعد بيان الحلول، قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله غني عنا، الله غني عنا، نحن المحتاجون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، لا حاجة لله. هو القيوم سبحانه وتعالى، كل شيء يقوم بأمره ولا يحتاج في قيامه إلى شيء. سبحانه سبحانه، خليك على ما انت عليه، خليك انشغل باكل الحلوى واكل السمين من الطعام، خليك منشغل بدنيا تلهيك، خلي موبايلك في جيبك بالرنات الباطله من النساء الفاجرات، خلي الرسائل تهب اليك وتاتي اليك مما يغضب الله عز وجل. الله غني عنك، الله غني عنك. ابقى تسكى على الشواطئ وفكر في المومسات، ابقى منشغل بشهادات الدنيا ومناصب الدنيا ودع دروس العلم، فإن الله غني عنك. إن الله عز وجل ينصر عبده وينصر جنده ويهزم الأحزاب وإن تكاتفوا وحده، والدين عنده الإسلام. من رضيه فليأتي يجد ربا غفورا رحيما يشكر لك القليل من العمل ويضاعف القليل من نفقاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح ابن حبان: سبق درهم 100,000 درهم يقبل منك ما تجود به وما تبذله لو صدقت وأخلصت له وتركت الهوى واتباع الشهوات. عباد الله، المحن إن أردتم الحلول فليست الحلول إلا عند أهل العلم، وهذا أمر الله، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان ما تسمعونه من الدعاة والعلماء خرج عن قال الله وقال رسول الله، فلكم الحق أن تقولوا لم نجد الحل في كلامه. فإن كان كلامهم لا يخرج عن قال الله وقال رسول الله، ففي الحقيقة لا يعجبكم حل الله أو حل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يظن الإنسان أني متعبد بالكلام بذلك، ولكن في الحديث في الآية قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاءوا به. نشرات وإخباريات وتحاليل إخبارية والكل بيتكلم والكل يذيع بالأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. جمهور المفسرين قيل هم العلماء المخلصون أهل السنة والجماعة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكما سمعتم من كلام مشايخنا، اليهود يرجعون إلى علمائهم المحرفين لكلام الله، فما بالنا لا نرجع إلى الصادقين الذين ينقلون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بغية لهم. فإننا والله لا نبرئ أنفسنا، فنحن شركاء في أثام الأمة. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر زلاتنا. فأولئك الذين يتهمون من نحسبهم يصدقون القول بأنهم يميتون القضية، أو أنهم يحللون الأمور بكلمات تخدر الشعوب، لا والله، ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخدر الأمة حين جاءه خباب بن الأرد وجاء من جرح شديد وإيذاء شديد للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعب: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ والنبي يغضب، يغضب لماذا؟ ماذا فعل خباب حتى يغضب النبي؟ يدعو ويستنصر، ولكنه يشم في كلامه الاستعجال، لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخشى إلا الله ويذهب على غنمه. قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه فيشقه للصيد ويمشط أو يمشط بأمشاط الحديد، لا يصده ذلك عن دينه. ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، بتشوفوا الدماء وتشوفوا الأشلاء وهي حقيقة أن تقطع القلوب، ولكنها لا تحيد بالقلوب عن منهاج الشرع، عن قول الله وقول رسوله. فليس معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة وإصلاح أحوال الأمة أننا غافلون أو متناسون أو أننا لا نشعر بجروح إخواننا. فتشهد دموع الصالحين في جوف الليل بالبكاء على ما يحصل لهم والدعاء لهم، ولكن الله أراد أمرا وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن الذين نسأل عن أعمالنا ولا أكثر الخبث فيها. عباد الله، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يودع غنائم هوازن ويقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعدل، ما هذه قسمة والله أريد بها وجه الله. فليس هذا أمرا جديدا أن يتهم الناس الدعاة والعلماء، بل محمد صلى الله عليه وسلم: اعدل، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. من يعدل إن لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، فما أثر الجهلاء والمتعجلين، وما أثر الجهلاء والمتعجلين للأخذ بأسباب ليست من أسباب النصر. ارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لكم الحق. وأخشى أن يصدق فينا قول الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. وانت ايدك في المية الباردة تكلم زي ما انت عايز، قول اللي انت عايزه. لما نشوف لما يبقى القتال بين اظهرنا ماذا ستفعل، لما تبقى الدائرة علينا ماذا ستفعل. يا ما رفعت صوتك الان: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل. لما خرجوا في غزوة بدر لم يكن خرجوا لقتال، فالذين لم يخرجوا تمنوا ان يكونوا معهم. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وهنا همتك وعرض كتافك في قيام الليل في الصيام، وهنا همتك وعرض كتافك في دفع الحرمات، وهنا همتك وعرض كتافك في دفع الشبهات، مش تأكل اللقمة وأنت تعرف فيها شبهة عشان نفسك مش مطوعات، وهنا همتك عند النظرة إلى الحرام، وهنا هذا العزم في صلاة الفجر، ولنا هذا العزم وانت تقبل يد ابيك وامك مهما فعلوا فيه. ارنا هذا لما تذهب الى اعمامك واخوالك وجيرانك الذين اساءوا اليك فتحسن اليهم فتسترهم الملك. ارنا همتك في الطاعات التي كلفت بها والتي مكنت منها، فان الله لا يكلف نفسا اذا ما اتاها. إن كنت لم تؤتى جهادا وقتالا ولم يهيأ لك ذلك، ولم تجد الراية ولم تجد السلاح ولم تجد الفرصة ولم تجد الحرب، أين القوة التي ننتصر بها حقيقة؟ قوة الإيمان. أما أن تفقد الإيمان وتفقد الجهاد، يقتل المسلمون في غزة على ما ترون وتسمعون وعلى ما اجتمعنا عليه لنتكلم فيه، وأنت تغط في نوم عميق ليلة كل ولا ترى الدعاء حلا. أين أصبع محمد بن واسع حين يقال لمحمد بن مسلم أمير الجيش هزين كثيبة، فينظر يا محمد بن واسع هناك في آخر الجيش نشير بأصبع إلى السماء، يقول هذه خير من كثيبة. يفهمون يا أخواني، يفهمون القوة الحقيقية يا أخواني. عارفين خاصية لنبيب المستفرقة؟ طبع الماء في أنبوبة يرتفع في الأنابيب كلها بمستوى. الأطباء تعرفون نظرية انقباض العضلة، تديها مؤشر مؤشر مؤشر لا تنقبض إلى أن تصل إلى حد فتنقبض بقوتها كلها. عباد الله، إن الإيمان الذي يبذره الواحد منا إيمان للأمة، نحن الآن نعاقب كأمة، مش بيعاقب إخواننا الفلسطينيين، إحنا بنعاقب كأمة. أمة الإسلام أغضبت ربها فعاقبها، ولكن وعد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبها جميعا وأن يهلكها كلها، وإلا فهي حقيقة ورب الكعبة بذلك، هي حقيقة أن تهلك، ولكن الله وعد ووعده الحق أنه لم يهلك الأمة بسنة عام، فعاقبنا في جزء من الأمة مرة في أفغانستان ومرة في العراق ومرة في فلسطين ومرة في كشمير ومرة في الصومال ومرة في السودان ومرات في مصر، يعاقب. وتحصل لنا هذه النعم في كل عام مرة أو مرتين، ولا نتوب ولا نتذكر. ما بنتكلمش في المشكلة اللي مطاطوا على سطح الماء غير لما الدماء بتزيد والأشياء بتزيد. دروس العام علاج القضية الفلسطينية، دعوة السنة كلها هي علاج القضية الفلسطينية، ولكن الناس لا يحضرون ولا يسمعون ولا يعملون. وأقصد والله بالناس نفسي قبل أن أتكلم عن أي أحد حتى لا يظن أحد أني أتهم، أبعد شيء عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، عباد الله، الإسلام، الإسلام هو الصراط المستقيم، الإسلام هو الصراط المستقيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وليس الإسلام شكلا ولا صورة، وليس كل مدع لذلك يصح انتسابه إليه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الإسلام مجموعة من الأقوال والأعمال، بها يزيد الإيمان أو ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليس الدرس أو ليس هذا درسا لتفصيل معاني الإيمان. إذا أردتم أن تعرفوا كيف يزيد الإيمان الذي وعد الله بالنصر إن حصل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مش في الشهادة، مش هيديك الشيخ فلان انت مؤمن، ما عندناش حقوق غفران بتاعة النصارى، الامر كله لله، هذه شهادة ليست الا لله، فأر الله عز وجل منك اسلاما وايمانا. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. المصائب والذنوب والخطايا كثيرة، ولكن الله عفو غفور أرحم الراحمين. وبعد ذلك نتجرأ، ما له لا ينصرنا، ما له لا يخسف باليهود، ما له لا يستجيب دعاءنا. الحمد لله، الحمد لله أنه أبقانا، الحمد لله أنه أبقانا وجاء بقلوبنا وجوارحنا إلى بيته. عباد الله، عباد الله، سيقوم الإسلام، ووعد الرسول حق ووعد الله حق، والخلافة ستأتي، ولكن قد تأتي وأنت زنديق وأنت فاسق وأنت غير مقبل على الله، فلن تنفعك الخلافة شيئا. فكن سببا في حصول هذه الخلافة، كن سببا في أن يدخل الإسلام كل بيت مدر ووبر بدعوتك. ليست الدعوة قاصرة على دعاة ومنابر وكراسي وخطب، الدعوة الحقيقية الدعوة الميدانية تدخل بيوت الأعمام والأخوات والعمات والخالات وأبنائهم وبناتهم وأقربائكم وجيرانهم، حتى لا تلعنوا كما لعن اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حينئذ فقط حين يرى ربنا سبحانه وتعالى منا هذا الصدق. قال فإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا وجدتم مكائدهم تضرنا وتلحق بنا الأذى فنحن ما حققنا. تصبروا وتتقوا. تصبروا قال بعضهم أي في الجهاد واللقاء، وهذا تفسير قاصر. فالصبر صبر على الطاعة، تصبر على أن تكون قواما صواما منفقا. وتتقوا والصبر على المعصية، والصبر على البلاء، والصبر على البلاء، والصبر على البلاء. اللهم ثبت قلوبنا واهدنا وخذ بنواصينا، لا ترد اجتماعنا هذا بذنوبنا ومعاصينا. اللهم اقبل دعاءنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود يا رب، انهم لا يعجزون. ان كان بذنوبنا فهذه ايدينا بالتوبه فتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجمع قلوب اخواننا على قلب رجل واحد، ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اقم فينا كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، ولي امورنا خيارا ولا تولي امورنا شرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اطعم اخواننا وارحمهم، اللهم اسقهم واكسهم، اللهم امن قلوبهم واذهب الروع عنهم، اللهم ضمد جراحهم وسدد رميتهم وصوت سهامهم ورصاصهم. اللهم مكنهم من اليهود، اللهم مكنهم من رقاب اليهود، واجعل اليهود واموالهم ونساءهم غنيمه لهم. يا رب استجب دعاءنا، يا رب استجب دعاءنا، اشف صدورنا، ارحم جمعنا، اللهم ارحم جمعنا هذا، اللهم ارحم جمعنا هذا، وتقبل دعاءنا هذا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم ردنا حكاما ومحكومين اليك، اللهم ردنا حكاما ومحكومين اليك، اصلحنا واصلحهم، اصلحنا واصلحهم، وردنا وردهم الى دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اقول قول هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يرى البعض أن ما تكلمنا فيه بعيد عما يريد، ويظن أن الانفعال والاندفاع وما يحدثه البعض من أعمال يسألون عنها يوم القيامة نوعا من الجهاد في سبيل الله. ولكن لا بد أن ندرك إخواني كما تكلم الشيخ أحمد أن الجهاد جهاد أمة تحت راية وتمكين، حتى بعد عام بعد أعوام فحين ذاك الله أعلم بحالك. ولكن إن لم يتيسر ويصعب عليك أن تنصر إخوانك بنفسك فأنت تقع في موضع المعذور، حبسهم العذرى. ولكن اجتهد فيما يتيسر لك كما ذكر الدكتور ابراهيم، واعتصم بالله واعتصم بحبل الله، وأري الله منك خيرا وصدقا واخلاصا في جوف الليل، فان الله يعلم السر. لن ننادي بمظاهرة او باعتصام، فاننا نرى هذا من اجل اهل السنه من رؤيتنا لا يؤدي الا الى ضرر او الى مفسده، ولا نتكلم عن الاخرين. ولكن اياك ان تظن ان ما من عمل بعيد عن الهدي يثمر، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. واول واجب على من اراد الجهاد ان يدرس فقه الجهاد مع عالم معتبر قبل أن يتكلم وأن يفعل، فإن الله أعلم بمن يقلب في سبيله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا كيف نحج، خذوا عني مناسككم، أنا أغفر عن هذه في الحج والجهاد وبذل النفس. لا بد أن ندرس هذا، ولا يقع المتهور في أن يصيع الظن للآخرين، وليعلم أن الحياة في سبيل الله أشق وأعظم من الموت في سبيل الله. فنسأل الله حسن الخاتمة، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها، وجزاكم الله خيرا. شيخ إن شاء الله وقت عمل، وقت عمل النهار هذه الليلة قبل أن تنام. أولا توبة، توبة عامة من جميع الأمة. ثانيا سهام الليل، وإذا تصلي هذه الليلة ساعتين، ما ساعة ما تستطيع، اثبت لله عز وجل وادعو الله بإخلاص. ثالثا الجهاد بالنفس والمال، والمال إخوانكم في حال إلى غذاء إلى دواء إلى كساء، إطلاق شرعية مفتوحة. نحن هنا نتلقى في جمعية الطرس النبوية، نتلقى وترى الطوافر، من يستطيع أن يفعل شيئا فليفعل. في مصر 100 مليون، 100 مليون، خلي اللي يصلي 50 مليون، خلي اللي يختاروا 20 مليون، لكل واحد منها 50 جنيه، 50 جنيه تم لعبة، لعبة لجله ربما رفع الظلم عن نفسه له في الله عز وجل. خير ما نقول الحل نوع السلام بعد 25 سنة ربع قرن، لا تساوي أي شيء في موازين القوة ولا في أعمالهم. 25 سنة وصل المسلمون وأنهوا ملك فارس والروم، 25 سنة القدس محتلة 42 رسميا، وقبلها سنة 17 يحاربونهم كعصابة هجانة. على كل نقول هل إن 25 سنة كمان قادمين؟ هل يعد جيل مصر؟ ما دورك؟ ما واجبك؟ وما سمعته هذه الليلة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الضر عن إخواننا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.